صحويون بين الأهداف الشرعية والأهداف السياسية. قدمت الصحوة نفسها إلى المجتمع كظاهرة إيمانية تدعو إلى الله وإلى الدين وإلى العبادة وإلى أعمال البر والخير، وقدم الصحويون أنفسهم كدعاة إلى الجنة يدعون الناس لها ويحثونهم عليها. خاتم الأنبياء نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سلام الله تعالى عليكم أيها الأحباب ورحمته وبركاته. حللتم أهلا ووطأتم سهلا، وجزاكم الله خيرا وكثر الله بالمسلمين من أمثالكم. تعلمون أن الإيمان 70 أو 60 شعبة. معنى هذا كيف؟ يعني أنا مثلا قد أدخل الجنة، الله جعلنا إياكم جميعا من أهل الجنة، قد أدخل الجنة برضا الوالدين. لم تلبث الصحوة طويلا حتى كشفت عن مشروع سياسي خطير تخفيه بين طياتها. في عام 1415 خرج الصحويون في مظاهرات عارمة معلنين التحدي والتهديد والوعيد للحكومة السعودية. قد تعملقت الصحوة وصارت تصرح بما كانت تخفيه في الأعوام الماضية. كشر الصحويون عن أنيابهم وأثاروا الفوضى والتخريب والرعب وتطاولوا على الأجهزة الأمنية. كانت إدارة المجتمع الثقافية تحت أيديهم، منابر العلم، مجالس التعليم، المراكز الصيفية، المخيمات وغيرها، كانوا يستطيعون قيادة الدفة الثقافية للبلد حتى هذه اللحظة. مع الأسف الشديد لم تكن السعودية هي المشروع النهضوي المستقبلي الدنيوي للصحوة، رغم أنها بلادهم التي ترعرعوا فيها ونهلوا من خيراتها وأخذوا من عطاءاتها. وطني الحبيب وهل أحب سواه، وطني الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه، وطني الحبيب وأنت موئل عزة منار إشعاع أضاء سناه، في كل لمحة بارق أدعو له في ظل حام عطرت ذكراه، وطني الحبيب وهل أحب سواه. لقد أفرزت الصحوة عشرات المعارضين الحاقدين على المملكة العربية السعودية، وقد كشف أولئك المعارضون شيئا من خيانات قيادات الصحوة. هذا كله مرتهن بأن يظل الحراك في الداخل موجودا، يعني الخارج دائما لما بيكون في شغل في الخارج، إذا ما في عمل في الداخل الخارج ليس يعني هو بسبب وحصل استمر الحراك إلى أن قبض على سلمان وسفر شخصيا. فهذا الكلام الذي تقوله حصل، يعني التفاعل معنا حصل. وبما أن الكادر في الداخل سليم، دول لم تجري الاعتقالات، وأتباع سلمان العودة وسفر الحوالي يعني مؤيدون لنا، فكانوا يخدمون هذا العمل، كانوا يعيدون نشرها، والدولة اكتشفت هذا الأمر. يعني حينما بدأنا ننشر حاجتين، بيانات ونشرات، النشرات أسبوعية والبيانات حسب المناسبة. يعني يمكن هذا اللي خلى السلطات تشك بأن سلمان العودة وسفر الحوالي لهم علاقة بمشروعكم، أو أنهم يقفون من وراء هذا المشروع. لهم شك قديم، بس تفكيرهم تطور، هم أدركوا أن وجودهم خادم لنا، وجودهم والكوادر التي حولهم خادم لنا، فلا بد أن نجرد نحن، يعني نتعرض للشلل بسبب حرماننا من هذه الكوادر المحيطة بسلمان وسفر وغيرهم. لم يقطع الحد السري بينك وبينهم. بالضبط، نعم. حاولت أن تصل إلى مرحلة إيقاف سلمان وسفر، وأوقفوه عن النشاط في المساجد اللي هو سلمان العودة، لكن لم يستطيعوا إيقافه من النشاط في بيته، فاستمر يعطي دروس في بيته. وحنا استمرنا في البيانات والنشرات إلى ما بعد عدة أشهر. طبعا بدأت الاعتقالات، بدأوا يتتبعون ما يتصل بنا، واكتشفوا أن الدوائر المحيطة بسلمان وسفر وغيرهم دوائر مهمة. كان لهذه الحملة نتيجتان متعاكستان. نتيجة مباشرة هي فعلا قمع هذا الحراك، لأنه جمهورنا، هذول جمهورنا اللي يوزعون نشراتنا، اللي يوزعون منشورة بياناتنا، الذين يرددون كلامنا في المجالس وفي المنتديات اعتقلوا، والذي لم يعتقل خوف، فأصبح ليس لديه الجرأة الكافية أن يتحدث. قلصوا الهامش المتاح أمامكم للوصول إلى الناس بشكل كبير. وكذلك أخفوا القيادات المهمة التي تردد صدى كلامنا في الداخل، سلمان العودة، سفر الحوالي وغيره، كانوا قيادات مهمة وواعدة، واعد جدا. أنا يعني بكل أمانة كنت أروج، ما كنا نروج لا لنفسي ولا للدكتور المسعي، كنت أروج لسلمان العودة بصفته يعني خميني السنة، لكن كنا وقت اعتقاله كنا نعتبره شخص ناضج وبعقلية واسعة الأفق ومتحدث لبق، ويستطيع الحديث مع الإسلاميين ومع الليبراليين ومع غيرهم، ويتكلم بطريقة شاملة، انقلابية شاملة، منهجية وانقلابية شاملة، يحق له أن يكون هذه المرتبة القيادية. كنا نتبنى قيادة سلمان، وكانت قيادة سلمان العودة وسفر الحوالي مهمة، رمزية مهمة. فنعم، الجواب نعم، الدولة قمعت وتمكنت من صدر وجرد حرمتنا من شبكة كبيرة توزع منشوراتنا. جوء العنف المنظم، استخدام القوة، حصل في سنة 1995 في مهاجمة مبنى الحرس الوطني في الرياض، فاستهدف وقتل في مجموعة الأمريكان، واعتقل الذين تسببوا فيه بعد مدة. بس هذا التفجير أول عمل عنف منظم وما يسمى باللغة الغربية إرهاب في المملكة بعد جهيمان، وقد حصل. أشهرت صحوة سيف الاحتساب في وجه السعودية فقط، وقدمت الورود والزهور لأعدائها مثل قطر وتركيا. جسر بناه المهندس سنان للسلطان محمد الفاتح من أجل عبور القوات إلى القسم الآخر اليوناني اللي تم تحريره فيما بعد. جسر تاريخي جميل. حياتي عبارة عن بناء جسور، تجسير الهوة والفجوة بينك وبين الآخرين المختلفين معك، بين الأبناء والأباء، بين الأزواج، بين الأخوة. استهواني منظر الغنم في الغابة مع الراعي ومع كلب الغنم أيضا، الشكل مختلف عن غنمنا ولكن الروح واحدة. نهر اسمه مريج وعليه جسر، جرى وصفق يلقانا بها بردا كما تلقاك دون الخلد رضوان. شباب من كسوفة. هاي شامل. فاتي. نعم. إلهان. يا أهلا وسهلا. يونو مكة. يا of course. تشوشيا مير مير مير الحمد لله. كيو الحمد لله. حارب الصحويون بلادهم بدعوى وجود قاعدة أمريكية، ورفعوا شعار أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ثم توافدوا إلى قطر وقدموا أنفسهم كعملاء وعلماء وموظفين في مشاريعها المختلفة، رغم أنها تحتضن أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. سليمان العلوان أحد أشهر الصحويين الذين هاجموا الحكومة السعودية بحجة أنها تتخاذل عن نصرة إخوانها المسلمين. وعندما أصبحت السعودية في محل الهجوم أثناء حرب الخليج الثانية مع العراق، أفتى الجنود السعوديين بعدم جواز الدفاع عن الوطن بذريعة الولاء والبراء. فتأمل عزيزي المتابع هذا التناقض وهذه الإزدواجية التي يفكر بها الصحويون ويعلمونها أتباعهم. لم تتوقف خيانات الصحويين عند هذا الحد، بل استغلوا وسائل التواصل أخبث استغلال، وتشتروا خلف الحسابات الوهمية لصناعة السخط والتأليب على الدولة وأدلجة العوام وخطف العقول وتحريض الناس. يمثلون أدوارا بعيدة عن شخصياتهم الحقيقية، ويخترقون المجتمعات الشبابية ويشاركونهم الاهتمامات الرياضية والفنية وغيرها، ثم يقومون بجمعهم في جروبات خاصة ويشحنونهم بالفكر الشروري المعادي للدولة. هذا غيظ من فيض مما تعانيه الدولة من هذه الظاهرة السياسية المتسترة بالدين، ولا شك أنه يوجد الكثير من العشرات والمئات الذين انخرطوا فيها بحسن نية وجهل بحقائق الأمور وغاياتهم السياسية. السعودية لم تكن كذلك قبل 79. السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع الصحوة بعد عام 79 لأسباب كثيرة ليس المجال اليوم ذكرها، فنحن لم نكن بالشكل هذا في السابق. نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب. سبعين في المية من الشعب السعودي أقل من 30 سنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفوراً.